حياتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية المصرية ثورتنا ثورتنا. بعزمت الأحرار والدين الثوار بعزمت الأحرار والدين الثوار. شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار. أراضينا في إيدينا قسمناها علينا حنصونها في عنينا من نظرة عدينا بشجاعة وطنية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية.